يتفاعل ولا لا؟ يتفاعل وينشط. لكن بالعكس لو يعاكس هذا الشغل من أول مرة تجده يتشائم، لكنه لا ينبغي له أن يحجم إذا كان يرى أن فيه خيرا، فليعتمد على الله ولا يضره أن يفشل في أول مرة. هذا الشيء تدعو إليه النفوس، طبيعة الإنسان هكذا. لو إنسان يعني يطلب يعني يجي من قلبه ولا يسأل الله ولا يجي بقلبه إنه يريه فعلاً طيب ما في شيء، هذا مثل رب اشرح لي صدري ويسر لي عندي، هذا مضمون. لأن الله شرح صدر الإنسان لما يصيبه من خير أو من شر، هذه نعمة كبيرة، يبقى دائما مسرورا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كل خير كله خير. فالمؤمن في الحقيقة دائما مسرور حتى لو أصيب، لأنه يرى أن هذه المصيبة فيها من الخير الكثير، إما تكفير سيئات أو تكفير رفع الدرجات، فيصر بهذا الحمد لله، هذا أمر مقدر علي، وأجره الذي يصيبني أحب إلي مما فاتني.